بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم أنهم اتخذوا من دونه آلهة لتكون لهم تلك الآلهة عزا، يعتزون بها ويستنصرونها. ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا ولا يكون ما طمعوا، فقال: كلا سيكفرون بعبادتهم، أي يوم القيامة، ويكونون عليهم ضدا، أي بخلاف ما ظنوا فيهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال السدي: كلا سيكفرون بعبادتهم، أي بعبادة الأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. ليكونوا لهم عزة، يقول: يعتزون بها ويستنصرونها. وبعضهم يقول أعوانا، وبعضهم يقول شفعاء، وبعضهم يقول يمتنع بهم من عذاب الله تبارك وتعالى. وهذه الأقوال متقاربة، فهم اتخذوا هؤلاء من أجل أن يمتنعوا بهم من عذاب الله عز وجل، إما بشفاعة أو بنصر أو غير ذلك. وقوله تبارك وتعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. كلا سيكفرون بعبادتهم، يكفرون بعبادتهم. من الذي يكفر؟ الضمير يرجع إلى من؟ هل يرجع إلى العابدين، أن العابدين سيكفرون بعبادة من عبدوهم، أو أن المعبودين سيكفرون بعبادة من عبدهم ويتبرؤون منهم؟ الآية تحتمل هذا وهذا. كلا سيكفرون بعبادتهم، يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: أي يوم القيامة ويكونون عليهم ضد، أي بخلاف ما ظنوا فيهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذا الكلام، هذه الآية التي أوردها الحافظ بن كثير، هذا كله باعتبار أن قوله كلا سيكفرون بعبادتهم أنه يرجع إلى المعبودين، يكفرون بعبادة العابدين، فهم عبدوهم رجاء الشفاعة والعز والنصر من أجل أن يمنعوهم، ولكن ذلك المطلوب لن يتحقق، بل إن هؤلاء المعبودين سيتبرؤون ممن عبدهم ويكونون عليهم ضدا. فهذه الآية وهم عند وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهكذا في قوله ما كانوا إيانا يعبدون، وهكذا في قوله فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وهذا هو المعنى الأقرب وهو المتبادر وهو الذي اختاره جمع كثير من المحققين كابن جرير وطائفة، ويؤيده القاعدة التي ذكرتها في عدد من المناسبات، وهي أن توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها، لأن القول الآخر الذي أشار إليه نقله عن السدي قال كلا سيكفرون بعبادتهم، أي بعبادة الأوثان، يعني أن العابدين يتبرؤون ويكفرون بهؤلاء المعبودين في يوم القيامة. وهذا يدل عليه قوله تبارك وتعالى عنهم أنهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. يقول الله عز وجل انظر كيف كذبوا على أنفسهم، فهم يتبرؤون من هؤلاء المعبودين في يوم القيامة حينما لا يجدون عندهم بغيتهم. وهكذا في قوله بل لم نكن، قوله عنهم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. فهذا القول الذي قاله السدي كلا سيكفرون بعبادتهم، أي بعبادة الأوثان، فيكفرون يعني العابدين، ويكونون عليهم ضد، على هذا القول يكونون عليهم ضد، أي أن الأوثان تكون عليهم، أو أن المعبودين يكونون على العابدين ضد. ففرق مرجع الضمائر. نعم تفضل. نعم. وقوله ويكونون عليهم ضد، أي بخلاف ما رجوا منهم. وقال السدي ويكونون عليهم ضد، قال الخصماء الأشداء في الخصومة. وقال الضحاك ويكونون عليهم ضد، قال أعداء. على كل حال كل هذه الأقوال يعني ترجع إلى معنى واحد، ويكونون عليهم ضد. الأصل أن المضادة تأتي بمعنى المخالفة، يكونون عليهم ضد، فحينما يكون خصما له كما قال هنا خصماء أشداء في الخصومة، فالمضادة تعني المخالفة، فذلك أنهم يتحولون بدلا من أن يكونوا لهم عزة يتحولون إلى أن يكونوا خصماء وأضداد وأعداء. كل هذا يرجع إلى شيء واحد، يعني بخلاف ما أملوا ورجوا. وقوله ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تغويهم إغواء. وقال العوفي عنه أيضا رضي الله تعالى عنهما تحرضهم على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. وقال قتاده تزعجهم إزعاجا إلى معاصي الله. وقال عبد الرحمن بن زيد هذا كقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نعم. قوله تبارك وتعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ظاهره يعني لفظ الإرسال أرسلنا بمعنى أن الله عز وجل سلطهم عليهم وصاروا يحركونهم تحريكا ويزعجونهم إزعاجا إلى الفساد والشر ومحادة الله تبارك وتعالى والكفر به، فإن الأز معناه التحريك، ومن ذلك ما يقال بالأزيز، ولصدره أزيز كأزيز المرجل، فالأزيز صوت القدر إذا استجمعت غليانا، فله صوت بسبب الحركة التي تكون في حركة الماء أو ما في داخل هذا القدر بسبب الغليان، وهكذا ما يصدر من النار في الخشب أو الوقود يصدر منها صوت يقال له أيضا الأزيز، تؤزهم أزا، قول من قال تزعجهم إزعاجا أو تحركهم أو تغويهم أو نحو ذلك، كل ذلك يرجع إلى معنى واحد، تؤزهم أزا أي تدفعهم تحركهم وتهيجهم وتزعجهم إزعاجا إلى فعل المعصية والكفر بالله تبارك وتعالى ومحادة رسله عليهم الصلاة والسلام، كما في الآيات ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، وهكذا في قوله تبارك وتعالى وإخوانهم يعني إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وهكذا في قوله تبارك وتعالى يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، والاستكثار كما مضى في موضعه المراد به الاستكثار من إضلالهم وإغوائهم، وهذا هو المشهور في تفسير الآية الذي عليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة، فالله تبارك وتعالى أخبر عن قيل إبليس أن الله تبارك وتعالى قال لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال إنما سلطانه على الذين يتولونه، وإنما كان ذلك السلطان له عليهم بسبب أنهم انقادوا له وأطاعوه وأعرضوا عن طاعة الله جل جلاله، فتسلط عليهم وقادهم إلى الضلال والباطل والمنكر. والقدرية يقولون في تفسير هذه الآية بأن الإرسال معناه التخلية، خلى بينهم وبين هؤلاء الكفار، أن أرسلنا الشياطين بمعنى خلينا بينهم وبينهم، بناء على اعتقاد القدرية كما هو معروف. والإرسال ليس معناه مجرد التخلية، وإنما هو إنما يدل على أمر زائد، فإذا قيل أرسل إذا قلت أرسلت فلانا ليس معناه، أو قلت مثلا أرسلت الكلب على الصيد فليس معناه أنك خليت بينه وبين الصيد، وإنما دفعته إليه وأغريته به، هذا معناه، والله تعالى أعلم. وقوله فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، أي لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم، إنما نعد لهم عدا أي إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط، وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله. وقال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الآية، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وقال السدي إنما نعد لهم عدا السنين والشهور والأيام والساعات. نعم. فلا تعجل عليهم، يعني على أخذهم ومعاقبتهم وهلاكهم، كما هي عادة الإنسان أنه لربما لشدة ما يجد من الحنق على أعداء الله عز وجل يتمنى سرعة الأخذ لهؤلاء الظالمين. فالله عز وجل يقول فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، وهذا يحتمل أن يكون المقصود بالعد نعد عليهم الساعات والأيام والشهور حتى تأتي الساعة التي قضى الله عز وجل أخذهم فيها، سواء كان ذلك بالموت أو كان ذلك بعقوبة ينزلها بهم. وما يحصل لهم من الإمهال والتأخير إنما ذلك من أجل أن يزدادوا إثما، وأملي لهم إن كيدي متين. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وهذا القول رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، أن العد عد الأيام والليالي والشهور والسنوات، ثم بعد ذلك يأتي ما قضى الله عز وجل عليه به. والمعنى الثاني فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، أي نعد الأعمال ونحصيها، وهكذا قول من قال نعد عليهم الأنفاس، فكل ذلك يكتب ويحصى ثم يوافيهم الله تبارك وتعالى به. وهذا الذي اختاره ابن جرير، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. والآية تحتمل المعنيين، ولو قال قائل بأن المعنى الأول أقرب إلى ظاهر اللفظ والسياق لم يكن ذلك بعيدا، لأن ذلك لربما هو الأنسب والأقرب فيما يتعلق بالاستعجال. قل لا تستعجل عليهم، لا تستعجل على أخذهم، فنحن نعد عليهم اللحظات والساعات والأوقات، ثم بعد ذلك سيأتي لا محالة الموعد الذي يؤخذون به. مع أن المعنى الثاني أيضا غير مستبعد، فكأنه يقول لا تستعجل على أخذهم، فنحن نحصي عليهم الأعمال ونمهلهم من أجل أن يزدادوا في الإثم والغي والفساد. والله أعلم. نعم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنيا واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم وأطاعوهم فيما أمروهم به وانتهوا عما عنه زجروهم، أنه يحشرهم يوم القيامة وفدا إليه، والوفد هم القادمون ركبانا، ومنه الوفود، وركوبهم على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة، وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم فإنهم يساقون عنفا إلى النار وردا عطاشا. قاله عطاء وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد، وها هنا يقال أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وروى ابن أبي حاتم عن عمرو بن قيس الملائي عن ابن مرزوق يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. هو الملائي ولا الملائي؟ بالضم. وروى ابن أبي حاتم عن عمرو بن قيس الملائي عن ابن مرزوق يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها وأطيبها ريحا فيقول من أنت؟ فيقول أما تعرفني؟ فيقول لا إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك. فيقول أنا عملك الصالح. وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبة، فطالما ركبتك في الدنيا فهلم اركبني فيركبه. فذلك قوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال ركبانا. نعم، الوفد هم الجماعة، كثير من أهل العلم من المفسرين ومن أهل اللغة يقولون الركبان، والوفد هم الجماعة الذين ينتدبون أو يقدمون على أمر له شأن من قدوم على ملك أو مطاع أو نحو ذلك، وقال لهم وفد. كثير من أهل العلم يقيد ذلك بالركبان، جماعة ركبان، ولهذا يفسرون هذا الموضع من كتاب الله تبارك وتعالى نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يعني أنهم يكونون ركبانا. وهذا يشكل عليه أو قد يشكل عليه في بادئ الأمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، ولهذا قال بعض المفسرين كالقرطبي بأن ذلك لا يكون في حشرهم من قبورهم إلى محشرهم، فإنهم يخرجون من القبور كما قال الله عز وجل كأنهم جراد منتشر، ولا يكونون بهذه المثابة، وإنما ذلك بعد المحشر، فإن أهل الإيمان يذهبون إلى الجنة بهذه الصفة، إلى الرحمن، إلى دار كرامته وجنته، والمجرمون نسأل الله العافية يساقون إلى النار في هذه الحالة التي وصفها الله تبارك وتعالى. فهنا أهل الإيمان يحشرون وفدا، والكفار نسأل الله العافية قال يساقون عنفا إلى النار وردا أي عطاشا. والأصل هذه المادة الورد يقال للإتيان إلى الماء، ورد الماء، ولما ورد ماء مدين، فالجماعة الذين يأتون إلى الماء يقال لهم ورد. لكن لما كان الذي يرد إلى الماء عادة إنما يرد إليه العطشان، قيل للجماعة من العطشة قيل لهم ذلك، قال لهم ورد. ونحشر المتقين المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا. هذا هو المشهور، وهو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله. وبعضهم بعض أهل اللغة كالفراء بن الأعرابي يقول مشاتا، أهل الإيمان وأهل الجنة يحشرون ركبانا، وهؤلاء يحشرون مشاتا. وبعضهم يقول كالأزهري يقول مشاة وعطشا. نعم والله المستعان. وقوله أما أنهم يحشرون على نجائب من نور أو ركائب من نور أو نحو ذلك فلم يرد فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هذا في بعض الآثار، ولكن مثل هذا يتوقف قبوله على النقل عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول يحشرون على النوق، وبعضهم يقول آثار متعددة وردت عن السلف، ولا يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل صحيح فيما أعلم على شيء من ذلك. وقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا لا يملكون الشفاعة، أي ليس لهم من يشفع لهم. لاحظ الآن كلام ابن كثير قبله يقول أما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون فإنهم يساقون عنفا إلى النار، وأهل الإيمان قال وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه. هذا يؤيد ما ذكرته عن القرطبي رحمه الله بأن ليس المقصود أنهم من قبورهم إلى أرض المحشر، لا، وإنما إلى الجنة أو إلى النار. نعم. وقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا لا يملكون الشفاعة، أي ليس لهم من يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، كما قال تعالى مخبرا عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، هذا استثناء منقطع بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال العهد شهادة أن لا إله إلا الله ويبرأ إلى الله من الحول والقوة ولا يرجو إلا الله عز وجل. نعم، هنا في قوله تبارك وتعالى لا يملكون الشفاعة ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة، فمن أعاده على المجرمين باعتبار أنهم آخر مذكور والضمير يرجع إلى أقرب مذكور فإنه يعد ذلك من قبيل الاستثناء المنقطع، وعرفنا أن الاستثناء المنقطع هو ما كان المستثنى فيه من غير ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فقوله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فإذا فسر العهد بلا إله إلا الله أو العهد بأن الله عز وجل أعطاهم ذلك، وهذا غير موجود، فلا يوجد منهم أحد يتحقق فيه هذا الشرط، فإن هذا الاستثناء يكون من قبيل الاستثناء المنقطع بهذا الاعتبار. ومن أهل وهذا المعنى يدل عليه آيات من كتاب الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى بما أورده ابن كثير وغير ذلك مما هو في هذا المعنى، يقول فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. نعم. ويحتمل أن يكون الضمير في قوله لا يملكون الشفاعة عائدا إلى الجميع، فالله ذكر الطائفتين، ذكر المتقين وذكر المجرمين، ثم قال لا يملكون الشفاعة، لأن الشفاعة إنما يملكها الله، قل لله الشفاعة جميعا، والله تبارك وتعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبهذا الاعتبار يكون الاستثناء من قبيل المتصل، لا يملكون الشفاعة لا أهل الإيمان ولا هؤلاء من المجرمين إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وذلك إذا فسر بلا إله إلا الله يكون يصدق على من من المجموع؟ يصدق على أهل الإيمان. نعم، فيكون إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يكون بهذا الاعتبار هذا الاستثناء متصل ولا منقطع؟ متصل، فهو يخرج بعض الأفراد من المستثنى منه، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهو شهادة لا إله إلا الله أو الإيمان أو العهد بذلك، فيكون متصلان. والله أعلم، كل واحد من هذين القولين يوجد من كتاب الله عز وجل ما يشهد له. نعم، تفضل. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى عليه السلام، لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى عليه السلام وذكر خلقه من مريم بلا أب، شرع في مقام الإنكار على من زعم أن له ولدا، تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، فقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم أي في قولكم هذا شيئا إدا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتادة ومالك أي عظيما، ويقال إدا بكسر الهمزة وفتحها ومع مدها أيضا ثلاث لغات أشهرها الأولى. وقوله نعم ومع مدها على وزن ماذا؟ لقد جئتم شيئا إدا، الإد معناها الشيء الهائل العظيم الفظيع الشنيع، هذا معناه لقد جئتم شيئا إدا. نعم. وقوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، أن يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظاما للرب وإجلالا، لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده، وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا كفء له، بل هو الأحد الصمد. قوله تكاد السماوات يتفطرن، كما قال الله تعالى السماء منفطر به، ويقول إذا السماء انشقت، والتفطر هو الانشقاق، وقال الله تعالى وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، تخر الجبال هدا بمعنى أنها تتكسر وتتحطم وتتهشم ويسقط بعضها على بعض، يعني أن أجزاء الجبل تتساقط على بعضها فيقال انهد. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، قال إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين، وكادت أن تزول منه لعظمة الله، وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين.

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبو العالية وعكرمة والحسن البصري وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد يعني صوتا. وقال الحسن وقتادة هل ترى عينا أو تسمع صوتا؟ والركز في أصل اللغة هو الصوت الخفي. نعم، ومنه الركاز وهو الكنز الذي يكون من دفن الجاهلية، فلأنه مستور مدفون في باطن الأرض قيل له ركاز. هل تسمع، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، بمعنى أنهم ذهبوا واضمحلوا، نعم، فلا تسمع لهم حركة أو صوتا ولا ترى منهم أحدا. أين عاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون للأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد؟ هل تسمع لهم حركة أو ترى منهم أحدا؟ كلهم أفناهم الله عز وجل وأهلكهم، ولم يبق لهم باقية. نعم، عندكم سؤال؟ سبق الكلام على الاستثناء وذكرت القولين ولا حاجة لإعادته. وأما قوله لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، ليس فيه استثناء، وإنما ذلك بطريق الرد عليه بما يسميه المنطقيون بالشرطي المنفصل. نعم، بمعنى أنه يقول بأنه هل اطلع الغيب أو اتخذ عند الرحمن عهدا. نعم، لكنه لم يطلع على الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدا، فهو نعم مسلوب ذلك ولن يحصل له ما قال. وأما الانتساب إلى السلف بأن يقال فلان سلفي مثلا، فإن النسبة هذه تارة تقال باعتبار المدة الزمنية وهي القرون الثلاثة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، فهذا لا يمكن لأحد جاء بعدهم أن ينتسب إليهم بهذا الاعتبار، هي مدة زمنية وانتهت. والاعتبار الآخر أن يكون الانتساب باعتبار الاتباع، فهذا لا إشكال فيه بشرط أن لا يكون ذلك على سبيل التعصب والتحزب، فإن هذا لا يجوز. حتى الألقاب الشرعية إذا قيلت على سبيل التعصب وتفريق الأمة، نعم، فإن هذا محرم. ولما قال الرجل يا معشر المهاجرين، قال الآخر يا معشر الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فهذا مع أنها ألقاب شرعية أثنى الله عز وجل عليها في كتابه، ومع ذلك صارت مذمومة لما استعملت على سبيل التعصب والتحزب، فيفرق بين الناس وبين الأمة ويوجد بينهم الشحناء والبغضاء والعداوة بسبب هذه التعصبات. نعم، بغيره. أنا أحتاج إلى دليل عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. نعم، أن دعوا يمكن يكون بمعنى التسمية، سموا لله ولدا، أو بمعنى النسبة نسبوا إليه الولد. لا، الدعي ليست هي مأخوذة من الدعي، وإنما من الادعاء. والدعي هو مأخوذ من الادعاء لأنه يدعي دعوة، وهذه الدعوة لا حقيقة لها، وإن كان الادعاء أعم من هذا. قد يدعي شيئا صحيحا وقد يدعي، لكن إذا قيل دعي هكذا بإطلاق دعي فإن هذا يشعر بأن هذه الدعوة غير صحيحة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.